يا سائلي عن فاطمة مصابها ما أعظم، يا سائلي عن فاطمة مصابها ما أعظم، ناعي الأسى يصرخ في المدينة قد دفنت فاطمة حزينة، قد دفنت فاطمة حزينة. تريد انطيك يا سائل جوابي صوب كدر وهموم، مو بس حسن ويحسين ولا زينب وام كلثوم، الشرف والطيب والعفة وديني الخالقي القيوم، كلها انفيج عتي اللي يلاه كلها تمت اليوم، جاء من لوح النداء قد غيبت شمس الهدى، اليوم أم سقف الثرى رهينة، قد دفنت فاطمة حزينة. يصرخ في المدينة قد دفنت فاطمة حزينة، قد دفنت فاطمة حزينة. مضار ذبله مرابيح وشوف يبكي غصين زهرة، هجيري النوح ذبلانة تحن لمصيبة الزهرة، ثريا نوح شن فقده سماه كوكب الزهرة، اسمها تسموي بقلبه نفاد سمي حزين زهرة، الروح في عليائها تبكي على زهرائها، روح الأمين تندب أمينة، قد دفنت فاطمة حزينة. فاطمة فاطمة حزينة انطفت عيني السماء الليلة وتفرس بيها السهم الهم بدات تنثور سحايبها مطار لا هو دمي لا دم مثيل ما بعتيل هادي ضليعها الطاقري تهشم الهشم ضلعي السماء الليلة نصبت بي حزين مأتم وصرخة منها بدت أم الحسين استشهدت عاشت مع الحزن له قرينة قد دفنت فاطمة حزينة عن فاطمة مصابها ما أعظم ناعي الأسى يصرخ في المدينة قد دفنت فاطمة حزينة قد دفنت فاطمة حزينة عاشت في الحزين والهم ماتت بالقهر والجوع لا تسأل يا سعيد قبورها بيا أريض محفور قبورها بقال كي المؤمن وصفن قلبك وقلبي قبور هذا دم عكي ودمعي صدر للطاهرة وكافور في كل ظيل عين كسرها في كل قلب قبرها قبرها والكل أبدى بالأسى أنينة أنينة قد دفنت فاطمة حزينة عن فاطمة مصابها ما أعظم ناعي الأسى يصرخ في المدينة قد دفنت فاطمة حزينة قد دفنت فاطمة حزينة الفخر أستار نزلها والعز نكسي الاعلام دفنت ما ضعت الهادي وجنهم دفنوي الاسلام كتاب الله عليها ينوح وتنحب موجتي الأحكام مثل حالي حسن وحسين الفخر والعيز غدا وأيتام بنت النبي المصطفى تبكي لها عين الصفا مذ عفر الكون لها جبينا قد دفنت فاطمة حزينة حزينة حزينة حزينة عن فاطمة مصابها ما أعظم نا الأسى يصرخ للشاعر الأديب جابر الكاظمي.